قال أبو داود قال شعبة في هذا الحديث طلحة رجل من قريش. ثم رجل أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن من الإجارين فبأيهما أبدا؟ قالت أقربهما بابا. وهذا إذا لم يمكن الإحسان إليهما جميعا وأن الأمر يعني لا يكفي أو ما يراد إرساله لا يكفي وإنما لابد من تقديم وتأخير فأيهما يقدم؟ فيقدم مكان أقرب باب وذلك لأن من كان أقرب باب يعني يرى ما يدخل ويخرج فتتشوف نفسه بخلاف الذي يعني يكون بابه يعني ليس قريب من الباب فإنه لا يعني يرى ما يدخل به على جاره وما يدخل إلى بيت جاره بخلاف من يكون قريبا. ثم أيضا من يكون قريب الباب أيضا يعني عندما يحتاج إليه بإسعاف أو يعني معونة على أمر طارئ يحتاج إلى المبادرة إلى الوصول بسرعة فإن من يكون أقرب بابا يتحقق به ذلك أو يحصل تحقق ذلك بخلاف البعيد. فإذا لم يمكن الإحسان إلى عدد من الجيران واحتاج إلى أن يقدم ويؤخر فالذي يقدم من يكون أقرب من يكون أقرب بابا كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد وسعيد بن منصور. سعيد بن منصور ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الحارث بن عبيد. عن الحارث بن عبيد وهو صدوق يخطئ أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي. صدوق يخطئ أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي. عن أبي عمران الجوني. عن أبي عمران الجوني وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن طلحة. عن طلحة وهو ابن عبد الله وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي. ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي. عن عائشة. عن عائشة من رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال أبو داود قال شعبة في هذا الحديث طلحة رجل من قريش. قال أبو داود في هذا الحديث طلحة رجل من قريش يعني هذا الشخص الذي يعني ذكره هنا عرفه بأنه رجل من قريش في رسالة كان طلحة بن عبد الله. قال عن طلحة فقط. عن طلحة. قال هو رجل من قريش هو طلحة بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى باب في حق المملوك. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. جاء عدد من الأسئلة في تحديد الجوار، من يذكر 40 بيتا من الأمام والخلف واليمين واليسار، هل هذا صحيح؟ والله ما أذكر. ومنهم من يقول 7 أبيات. ما أذكر، لكن أنا كما هو معلوم يعني الجيران لا شك أنهم متعددون وكل من كان أقرب فهو أولى. هنا فائدتان. ذكرتم عن محمد بن عجلان أنه بقي في بطن أمه 3 سنوات. يذكر هذا كذلك عن الإمام مالك بن أنس. إيه ما أدري، أما محمد بن عجلان هو موجود في ترجمته، وأما مالك لا أدري. ذكر الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب المجلد 6 أن أبا بكر بن أبي شيبة روى عنه مسلم 1540 حديث. 1540 حديث. وأما أبو خيثمة فروى عنه 1281 حديث. نعم. ابن حجر في آخر ترجمة في تهذيب التهذيب ينقل عن كتاب اسمه الزهرة، والكتاب هذا يذكر فيه مثل هذه الأعداد فيما يتعلق بالشيوخ الشيخين وأن له عند له كذا. ثم أيضا صاحب خلاصة تذهيب الكمال، خلاصة تذهيب الكمال الخزرجي، عندما يذكر ترجم الصحابي في الكتاب اللي هو خلاصة يذكر عدد ما له من الأحاديث في الكتب 6 وما كان منها متفقا عليه بين البخاري ومسلم ومن فرض به البخاري ومن فرض مسلم ومن فرض به البخاري ومن فرض مسلم. يعني هذه من فوائد الخلاصة أو من الفوائد التي تشتمل عليها الخلاصة دون التقريب، لأن التقريب والخلاصة يعني بينها شيء من التشابه إلا أن كل واحد منهم يمتاز وكلهم في درجة واحدة، لأن التقريب خلاصة لتهذيب التهذيب، وأما الخلاصة فهي خلاصة لتذهيب التهذيب، تذهيب تهذيب الكمال للذهبي وتهذيب التهذيب لابن حجر وتقريب التهذيب لابن حجر. وصاحب الخلاصة اللي هو الخزرجي من فوائد كتابه أنه عندما يذكر الصحابي يذكر عدد الأحاديث التي له في الكتب الستة وعدد الأحاديث التي متفق عليها وعدد ما كان عند البخاري وعدد ما كان عند مسلم. وأما في تهذيب التهذيب هو ينقل عن الزهرة هذا الكتاب الذي اسمه الزهرة يذكر يعني ما كان يعني لهذا الشيخ لأن ذاك الخلاصة تتعلق بالصحابة. وأما الزهرة فهو في شيوخ البخاري مسلم خلاصة هي في شيوخ البخاري مسلم يعني يذكر شيخ البخاري عدد ما له من الأحاديث متفق عليها وما كان عند البخاري وما كان عند مسلم. هذا يذكر الحافظ بن حجر في آخر الترجمة في الغالب نقل عن كتاب الزهرة. وأما ما يتعلق بالصحابة فموجود في خلاصة تهذيب الكمال. يقول الأخ حديث أبي هريرة في هذا الرجل الذي يشكو جاره فقال أخرج في الطريق. أقول حديث أبي هريرة في الرجل الذي جاء يشكو جاره فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطرح متاعك في الطريق. يقول استدل به بعض الناس على جواز المظاهرات. أقول الذي يتشبثون بخيط العنكبوت كما يقولون يعني يبحثون عن شيء بس يعني يبنون عليه باطلهم. المظاهرات هي من قبيل الفوضى هي من قبيل الفوضى. وهذا ليس هذا الرجل يعني أمر أو أمر الرسول بأن يكون بهذا حتى حتى حتى أن جاره أو أن يحصل بسبب ذلك أن جاره يتأثر. ثم أيضا يعني في هذا الزمان لا يقال أن كل من يعني يشتكي جاره يكون مصيبا. قد يكون هذا الذي هذا قد يكون هو الأظلم قد يكون يعني هو الأظلم يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني هذا الذي أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يمكن يكون مظلوم. لكن قد يكون يعني في هذا الزمان بعض الجيران يحصل بينهم يعني شيء كل واحد يعني يقول يؤذي الآخر فلو أن واحدا منهم فعل قد يكون هذا الذي خرج وأظهر متاعه قد يكون أسوأ من ذلك الذي لم يخرج متاعه. لا يقال أن هذا على إطلاقه في كل يعني كل جار يعني يمكن يكون كذلك لأن أحوال الناس كما لم تتفاوت ويعني تتغير. وليس مثل ما مر بنا في الحديث الأمس يعني يكون عمر رضي الله عنه قال لتطلق امرأتك يقول ابن عبد الله بن عمر يعني بعض الآباء قد يكون يعني هو نفسه السيء وقد يكون نفسه هو الذي عنده انحراف وعنده فسق والزوجة تكون صالحة. فلا يقال أن كل يعني أب يعني يكون كذلك يعني كالذي جاء في عمر. ولا يقال أيضا كل جار يعني يكون بهذه الطريقة أو بهذا الذي أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يعمل مثل ما عمل. هذا عدد من الأحاديث يسأل عن صحتها. الحديث الأول لا يتمى بعد احتلام ما تذكر الآن لكن في حديث لا يتمى بعد احتلام ما أذكر لا أذكر. حديث آخر التي تزاحم النبي صلى الله عليه وسلم عند باب الجنة هي امرأة توفي عنها زوجها ولم تتزوج مخافة ضياع أولادها. بس يعني أنا لا أعرف عنه شيئا أنا قلت لا أعرف شيئا عن هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من يستفد باب الجنة وهو أول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام. يقول هل صحيح أن آدم وحواء مكثا 40 يوما بالجنة ثم أهبطا بالهند؟ ما أدري عن مدة المكث ولا عن مكان الإهباط. جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم هذا حديث ضعيف هذا حديث ضعيف لكن صلاة الـ يعني الـ معناه يعني إذا حصل منهم إفساد وإذا حصل منهم ضرر فهذا مطلوب. أما إذا ما حصل فإن السنة جاءت بالإتيان بالصبيان إلى المسجد. والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة يريد التطويل ثم يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة خوفا على أمه وشفقة على أمه، هذا يدل على الإتيان بهم، ولكن إذا صار يحصل منهم ضرر فإن أولياءهم يعني لا يأتون بهم المسجد وإنما يمنعونهم من إتيان المسجد، وإذا لم يحصل فإن ذلك سهل كما جاء في الحديث، ولكن الحديث ضعيف الذي جنب مساجدكم وصبيانكم وجنينكم. حديث إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا من أهلها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض وإنهم في رباط إلى يوم الدين. لا أعرف، ما أعرف عن هذا الشيء. ما صحة هذه الرواية أن عبد الله بن عمر أوصى أن يقرأ عند دفنه بفواتح البقرة وخواتمها وقد أجازه الإمام أحمد بعد ذلك، ونقل عن بعض الأنصار أنه أوصى أن يقرأ عند قبره بالبقرة. ما أعلم يعني شيء ثابت في هذا، ومعلوم أن المقابر لا يفعل فيها إلا ما قد ورد، وهي إنما يذهب إليها لدفن الجنائز ولزيارة القبور. أما أن يقرأ فيها قرآن أو يقرأ على أصحابها قرآن فإنه لا نعلم يعني شيئا ثابتا في ذلك، لا عن رسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. يقول السائل: كيف أعامل جاري المبتدع مع أني نصحته عن بدعته عدة مرات وهو مصر عليها؟ احرص على هدايته، احرص على هدايته ولا تيأس، وتكلم معه وزوجه بالأشرطة وبالكتب المفيدة. وهذا يقول: لي جار نصراني فكيف أجمع بين الإحسان إليه وبغضه وعدم ابتدائه بالسلام وهو أحيانا يؤذيني ببعض المنكرات؟ ما في تنافي بين الإحسان وعدم البدء بالسلام، لأن الإنسان يأتي بما جاءت به السنة، فيأتي بكونه يحسن إليه وكونه يبغض في الله عز وجل وكونه يحسن إليه بحكم الجوار، يعني وأعظم إحسان هو أن يدعى إلى الإسلام وأن يسعى إلى هدايته ويحسن إليه، مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي قال: أهل أعطيتم جارنا اليهودي، يعني مثل الشاة التي ذبحوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالجار حتى قال: نزل جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يقول: المرأة التي يكون لها زوج ولكن لا ينفق على أبنائه بما يكفيهم، هل إذا أنفقت عليهم من مالها تدخل في هذه الأحاديث؟ لا شك أن كل من أحسن فله أجر إحسانه، أقول له أجر إحسانه، وإذا كان فقيرا وقد عملت ما عملت فلا شك أن هذا خير لها، وإذا كان أيضا غنيا ولكن بخيلا وفعلت ما فعلت لا شك أنه خير لها، في جميع الأحوال هي على خير. يقول: وجدت 5 ريالات في الحرم، هل آخذها أو أتصدق بها أم ماذا أفعل؟ والله يعني إذا تصدقت بها يكون طيب، صدق بها عن صاحبها. فضيلة الشيخ، تسمية اليهود بالقردة والخنازير هل هي محرمة شرعا؟ كان مسخ، يعني جاء في الأحاديث يعني مسخ القردة والخنازير، لكن كون القردة الذين مسخوا ليس لهم نسل، يعني كما جاء في الحديث عن مسلم أنه ليس الأمة التي مسخت نسل، معنى ذلك أن من مسخ فإنه يموت ولا يكون له نسل، ولا يكون له نسل، فكونه يقال أبناء القردة والخنازير، طبعا يعني احنا عرفنا في الحديث ان الذين مسخوا ليس لهم ابناء وليس لهم نسل، ولكنهم لا شك هم اخوان القرده والخنازير واشباه القرده والخنازير. هل النهي في بيات الرجل وحده للتحريم او الكراهه؟ الذي يبدو انه كراهه وليس للتحريم. يقول: وهل يدخل في ذلك بيات الرجل في غرفه وحده في فندق مثلا؟ لا، لان هذا كما هو معلوم المكان يعني واحد وكل واحد يكون في غرفة، فكون كل واحد في غرفة هذا لا يعتبر أنه بات وحده، بات وحده إذا كان في مكان، وأما هذا لو حصل له يعني شيء يعني إن كان ما قدر يعني يستطيع أن يطرق الباب إذا كان عنده مشكلة ولا عنده يعني حصل له مرض ولا حصل له يعني شيء فاجئة، يعني يطرق الباب ويأتيه الناس، لكن الذي يكون في مكان وحده أو في غرفة والغرفة في بيت كبير قد يحصل له يعني شيء يحصل له يعني أمر يعوقه فلا يحتاج إلى من يسعفه ويحتاج إلى من يساعده ويغيثه فما يتمكن. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في حق المملوك. قال: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن الفضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في حق المملوك. والمقصود بذلك ملك اليمين، وهم الأرقاء من الذكور والإناث من العبيد والإماء. هؤلاء هم ملك اليمين الذين لهم حقوق، قد جاء ذلك بيانها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يدخل أيضا في ملك اليمين ما يملكه الإنسان من الدواب، فإن على من يملكها الإحسان إليها، وذلك بإطعامها وعدم إيذائها وإلحاق الضرر بها. وقد أورد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر ما قال: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وفي بعض الألفاظ: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي أن المقصود من ذلك الحث والاهتمام والعناية بالصلاة، وذلك بالمحافظة عليها وإقامتها وأدائها كما شرع الله عز وجل وكما أوجب، والتقدير يعني إلزموا الصلاة أو أقيموا الصلاة أو حافظوا أو غير ذلك من العبارات، لأن الصلاة منصوب بفعل محذوف، منصوب محذوف أي إلزموا الصلاة أو أقيموا الصلاة. وكذلك أيضا ملك اليمين، يعني يتقى الله عز وجل في ملك اليمين، وذلك بأن يحسن إليه ويعطى حقه ولا يظلم ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، كما جاء ذلك في الأحاديث التي بيّن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أوصى في آخر ما أوصى به بهذين الأمرين اللذين هما الصلاة وملك اليمين، يدل على عظم شأنهما وأن شأنهما عظيم، لكون النبي صلى الله عليه وسلم جعلهما في آخر ما أوصى به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا شك أن الصلاة جاء نصوص كثيرة تدل على عظم شأنها وعلى أهميتها، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الوصية بها في آخر ما أصابه، وجاء بأنها آخر ما يفقد، وجاء أنها أول ما يحاسب عليه بعد يوم القيامة، وجاء أنها عمود الإسلام، وجاء في ذلك أمور كثيرة تتعلق بالصلاة وبيان عظم أهميتها وعظيم شأنها عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك ملك اليمين، وذلك لضعفه، وذلك أن ملك اليمين في هذا الوصف الذي هو الضعف، فمظنة لأن يظلم لضعفه، فجاءت السنة بالحث على أداء حقه وعدم التفريط في ذلك وعدم التقصير في ذلك، وأنه يحسن إليه ويؤدى حقه إليه فلا يظلم ولا يبخس حقه. نعم. قال: حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب أبو خيثمة، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وعثمان بن أبي شيبة. وعثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرج له في عمل اليوم والليلة. عن محمد بن الفضيل. محمد بن فضيل بن غزوان، وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مغيرة. عن مغيرة بن مقسم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أم موسى. عن أم موسى وهي مقبولة أخرج لها البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن علي. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وهذا الحديث له يعني له شواهد, هو عن أنس يعني شاهد عن أنس رضي الله عنه يعني فلا يؤثر كون فيه هذا المقبول. زهير بن حرب. زهير بن حرب. زهير بن حرب أبو خيثمة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر رضي الله عنه بالربذة وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله, قال فقال القوم يا أبا ذر لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حلة وكسوت غلامك ثوبا غيره, قال فقال أبو ذر إني كنت سببت رجلا وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية, قال إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. ثم رد أبو داود حديث أبي ذر رضي الله عنه عن أن معرور بن سويد قال لقيت أبا ذر فربذه عليه طرد غليظ وعلى غلامه مثله, فقلت لو أنك أخذت البرد الذي على غلامك وأضفته إلى البرد الذي معك فصار حلة يعني إزار ورداء, لأن الثوب يعني البرد يعني هو يعني شيء واحد لباس واحد, وإذا كان من إزار ورداء فيقال له حلة لأنه اسم لمجموع الأمرين, كلمة حلة تطلق على مجموع أمرين على شيئين إزار ورداء فيقال للاثنين حلة, ويقال للثوب الواحد الذي يكون على الإنسان يقال له برد ويقال له ثوب. فقال له لو أنك جعلت هذا الذي مثله على غلامك أضفته إلى البرد الذي معك وجاء وصار حلة لك إزار ورداء من شكل واحد ومن جنس واحد واشتريت لغلامك بردا غير هذا يعني حتى يكون الذي عندك شيئان من جنس واحد, فأخبر بأنه حصل له قصة وهي أنه ساب رجلا وعيره بأمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية, ثم قال إخوانكم خولكم من لم يلائمكم فبيعوه. إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم. نعم, فمن إنهم لم إخوانكم فضلكم الله عليهم فمن لم يلائمكم فبيعوه. ولا تعذبوا خلق الله. ولا تعذبوا خلق الله. ولا تعذبوا خلق الله. فعند ذلك صار يعامل غلامه مثل ما يعامل نفسه, وإن كان لا يلزمه أن يسوي بينه وبينه بل عليه أن يكسوه وعليه أن يطعمه, وليس بلازم أن يسوي بينه وبينه, لكن لما كان حصل يعني منه ما حصل والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني ما قال وقال إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله, صار يعامله معاملة نفسه يكسوه كما يكتسي ويطعمه كما يطعم رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال إني كنت سببت رجلا وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه. يعني قال يا ابن فلانة يعني نسبتها إلى جنسها. نعم. فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. إنك امرؤ فيك جاهلية يعني هذه من صفات الجاهلية. هذه من صفات الجاهلية. نعم. يجتمع في المسلم. نعم. يجتمع في المسلم. نعم يجتمع في المسلم أن يكون عنده إيمان ويكون عنده صفة من صفات الجاهلية. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. ومعلوم أن يعني هذا الذي حصل من أبي ذر رضي الله عنه و جواب النبي صلى الله عليه وسلم له يعني نفعه في المستقبل حتى صار بهذه المثابة التي يسوي بينه وبين من لا يلزمه أن يسوي بينه وبين نفسه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير. عثمان بن أبي شيبة مر ذكره. جرير هو بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن المعرور بن سويد. المعرور بن سويد وهو مخضرم أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وقد ذكر في ترجمته أنه يقول الأعمش عنه يقول لقيت المعرور بن سويد وعمره 120 سنة وكان أسود شعر الرأس واللحية عن أبي ذر. عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يقاس الإحسان على الخادم والخادمة مثل الإحسان إلى المملوك؟ نعم لا شك هو من جنسه يعني من ناحية أنه يعني يعمل مثل ما يعمل المملوك يعني أنه تحت إمرته وتحت ولايته فكذلك يعني يعامله معاملة المملوك من ناحية الإحسان إليه وأنه لا يكلف ما لا يطيق. نعم. قال حدثنا مسدد. لكن الكسوة ويعني فهذا على حسب الاتفاق إذا كان بينه وبينه يكسوه يكسوه وإلا هو الذي يكسو نفسه ليس مثل الخادم. الخادم العبد المملوك ليس له مال وليس له أجرة وإنما هو ملك لسيده وخراجه إذا اشتغل هو لسيده فذاك يأخذ يعمل بأجرة وهذا لا يعني وهذا مملوك لا منافعه لسيده وماله لسيده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد قال دخلنا على أبي ذر رضي الله عنه بالربذة فإذا عليه برد وعلى غلامه مثله فقلنا يا أبا ذر لو أخذت برد غلامك إلى بردك فكانت حلة وكسوته ثوبا غيره. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. قال أبو داود رواه ابن نمير عن الأعمش نحوه. فمر أبو داود حديث المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه وفيه أنهم لقوه بالربذة وعليه حلة وعلى من غلامه عليه برد وعلى غلامه برد فقال لو أخذت برد غلامك إلى بردك وكسوت غلامك بردا آخر. فقال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم يعني ملككم إياهم فصرتم تتصرفون فيهم وهم إخوانكم. نعم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعن. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يطعم وليلبسه ما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه فعليه أن يعينه. وهذا هو الذي جعل أبا ذر رضي الله عنه يكسوه كما يكسو نفسه وأنه يسوي بينه وبين نفسه. والتسوية ليست بلازمة بمعنى أنه يعني أي شيء يشتريه لنفسه يشتريه لغلامه ولكنه يحسن إليه ويكسوه من جنس يعني ما يلبس وإن لم يكن مثله تماما يعني من حيث يعني بحيث يكون لا فرق بينه وبينه. وقال فلا تكلفوهم ما يغلبهم يعني ما في مشقة عليهم وإن كلفتموهم فأعينوهم إذا كان يشق عليهم فأعينوهم إما بأنفسكم وإما بقيام غيركم به ممن تسندون إليه ذلك وتكلفونه بذلك. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عيسى بن يونس. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر. وقد مر ذكر الثلاثة. قال أبو داود رواه ابن نمير عن الأعمش نحوه. قال أبو داود رواه ابن نمير عن الأعمش نحوه يعني طريق أخرى وابن نمير هو عبد الله بن نمير وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. يقول السائل: ما الضابط في قوله ما يغلبه؟ يعني معناه أنه في مشقة عليه، يعني الشيء الذي يشق عليه يكلفه، فإنه يعينه إما بنفسه أو بأن يكلف غيره يساعده عليه. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود. قال ابن المثنى: مرتين الله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى. قال: أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار أو لمستك النار. ثم رد أبو داود حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البجر رضي الله عنه أنه كان له غلام وكان يضربه فسمع صوتا من ورائه يقول: اعلم أبا مسعود. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه، الله أقدر عليك منك عليه، يعني أن قدرة الله عليك أعظم من قدرتك عليه، وكما أنك قادر عليه فالله تعالى قادر عليك وقادر على كل شيء، وكما أنك فوقه فالله فوقك وهو فوق كل شيء، وهو قاهر لكل شيء وغالب لكل شيء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وهذا فيه تذكير بالله عز وجل، وأن من كان له قدرة وحصل منه إخلال وخلل في الشيء الذي أوجبه الله عز وجل عليهم، ما هو في الشيء الذي يلزمهم ما هو قادر عليه، فإنه يذكر بقدرة الله عز وجل عليه. وهذا يفيد كون الإنسان يتصرف لكونه قادرا على أمر يقدر عليه، ثم يتذكر أو يذكر بقدرة الله عز وجل عليه، وأن الله عز وجل يجازيه، وقد يحصل له ذلك في الدنيا أو يؤخر ذلك في الآخرة إذا لم يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. ثم إنه قال: هو حر لوجه الله، حر لوجه الله، يعني أنه اعتقه. وقال: أما إنك لو لم تفعل أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار، أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار، يعني أنستك وأصابتك، يعني وأحاطت بك، كما يقال تلفع في ثوبه، يعني أنه أحاط به نفسه وأداره على نفسه، تلفع بالشيء مثل ما جاء في الحديث: متلفعات بمروطهن ما يعرفون أحد من الغلس، النساء التي يصلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. دفعتك النار أو مستك، نعم، أو مستك النار، يعني أصابتك. وهذا يدل على أن مثل هذا العمل أن فيه تكفير، يعني لذلك الذنب ولذلك الشيء الذي قد حصل منه، وهو كونه ضربه. قال: حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: حا وحدثنا ابن المثنى. ومحمد المثنى هو الملقب الزمن أبو موسى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن أبي معاوية عن الأعمش. عن أبي معاوية وهو اللي في الإسناد الأول، إيش الإسنادين كيف قراتهم؟ قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. الإسناد الأول. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية ثم قال حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو معاوية. يعني كله الصيغة، كله صيغة واحدة، أقول كل صيغة واحدة، والشيخ يعني شيخ الاثنين واحد والصيغة واحدة، يعني ما أدري يعني وجه كونه يعني حول بعد، يعني أقول حول بعد الشيخ، يعني بعد ما ذكره مرتين، يعني طريقة في مثل هذا أنه يقول يعني عن فلان وفلان قال كذا، وهناك إيش عن لما ذكر الطريقة الثانية وإيش قال؟ عن أبي الأعمش إشكال؟ قال حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. الأعمش ما في يعني ما في شيء يعني ما في شيء من التفاوت لا في الصيغة بين الشيخ الأول مع شيخ أبي معاوية ولا كذلك الشيخ الثاني. نعم ما أدري يعني وجه تأخير التحويل إلى ما بعد الشيخ لأن كان من عادته أنه أن يكون هناك فرق يعني بين الصيغتين. نعم ها؟ إيش المزيدة؟ أبو معاوية الأولى مزيدة بين معقوبتين الأولى يمكن لكن يعني ما في العون لها أوضح يعني من حيث التحويل له مناسبة. أيوة شو يقول؟ يقول حدثنا محمد بن العلاء قال حاء وأخبرنا ابن المثنى قال حدثنا أبو معاوية. إيش الفرق؟ لا إيش قال؟ هذا في العون؟ يعني لأن العون الطبع ملفقة أول شيء جاب نفس الصيغة اللي عندنا. إيوه. ثم وضع بين معكوفتين قال حدثنا محمد بن العلاء قال حاء وأخبرنا ابن المثنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. فيصير يصير أنه الأول قال حدثنا محمد بن العلاء أتى بصورة حدثنا والثاني قال أخبرنا ابن المثنى نفس النسائي نفس أبو داود. أي نعم أبو داود. إيه يمكن هذا في فرق يعني يكون في فرق في التعبير. نعم لكنها أقوله لا شك أن صيغة أبي داود مع هذا وهذا مختلفة. نعم. عن الأعمش عن إبراهيم التيمي. إبراهيم بن يزيد التيمي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه وهو يزيد بن شريك وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. نعم. عن أبي مسعود الأنصاري. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قوله أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار. يعني معناه أن هذا كفر يعني لفعت النار على ضربه إياه. نعم. وهذا يصير كفارة لكل من آذى مملوكه. يكون يعني لا شك يصير كفر. لأنه كما سيأتي في حديث آخر يعني يدل على ما دل عليه هذا. لكن إذا أحسن الله لك إذا قلنا كفارة صارت يعني على سبيل الوجوب. إذا قلنا أنها كفارة صارت على سبيل الوجوب. لا ليس على سبيل الوجوب لكن يعني إذا حصل منه فإنه يكون كفارة وإن لم يحصل منه فيبقى تحت مشيئة الله. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش بإسناده ومعناه نحوه قال كنت أضرب غلاما لي أسود بالسوط ولم يذكر أمر العتق. ثم رد أبو داود الحديث من طريق أخرى ومثل الذي قبله أنه ليس في ذكر العتق. قال حدثنا أبو كامل. أبو كامل الفضل بن حسين الجحدري وهو ثقة البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. ثقة البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. عن عبد الواحد. عبد الواحد بن زياد وهو ثقة في حديث عن الأعمش وحده مقال أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش بإسناده ومعناه. عن الأعمش وهو كما هو معلوم في إسناد آخر يعني وين كان هنا في الإسناد فيه مقال يعني رواية فيه مقال لكن الإسناد الأول يعني من غير طريقة. نعم. يقال من أثبت الناس في الأعمش أبو معاوية. نعم ومن أثبت الناس فيه. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لا أمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تلبسون ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. ثم رد أبو داود حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي تقدم ولكنه جاء من طريق أخرى وبلف يعني فيه شيء من المغايرة. قال من لائمكم من مملوكيكم. نعم. فأطعموه مما تأكلون. فأطعموه مما تأكلون. واكسوه مما تلبسون. واكسوه مما تلبسون ومن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. ولا تعذبوا خلق الله وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي محمد بن عمرو الرازي ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه. البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه. عن جرير عن منصور. جرير مرة ذكر منصور هو بن معتمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن مجاهد. مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن مورق. عن مورق العجلي هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي ذر. عن أبي ذر رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عثمان بن زفر عن بعض بني رافع بن مكيث عن رافع بن مكيث رضي الله عنه وكان ممن شهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم. ثم رد أبو داود حديث رافع بن مكيث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن الملكة يمن وسوء الملكة شؤم. سوء الخلق وسوء الخلق شؤم. قال حسن الملكة يمن وفي بعض الروايات بناء وهو بمعنى يمن والمقصود بقوله إراده هنا حسن الملكة يعني يكون الإنسان يحسن إلى من يملكه أو يحسن إلى مماليكه لأن هذا يعني يمن وذلك أن الإنسان عندما يحسن فإن المملوك يعني يرتاح ويسر فيعامله معاملة طيبة ويكون يمنا عليه لا يكون شؤما ولا يكون ضررا عليه لأنه أحسن إليه فيقابل بالإحسان أحسن إليه سيده فيقابل إحسان سيده بأن يعامله المعاملة الطيبة بخلاف ما إذا عامله معاملة سيئة فإنه قد يعامله معاملة سيئة يعني جزاء بالمثل. ولكن والحديث في إسناده شخص ضعيف مجهول وهو بعض قال بعض بني رافع في تحت قبل هو لا رجل في عثمان بن زفر عثمان بن زفر وهو مجهول. قال حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم بن موسى ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عثمان بن زفر. بن زفر وهو مجهول أخرج له أبو داود. عن بعض بني رافع بن مكيث. عن بعض بني رافع بن مكيث وقد جاء في الطريقة الثانية تسميته وهو الحارث. محمد بن خالد بن رافع الجهني. نعم. لا هو ذاك لفوقه. عن الحارث. الحارث. الحارث بن رافع. الحارث بن رافع نعم هذا هو ولد بعض ولده الحارث ومحمد بن خالد واسطة أو يعني طريقة أخرى فيها زيادة محمد بن خالد وهو محمد بن خالد ولا الحارث بن رافع. لا محمد بن خالد اللي قبله محمد بن خالد مستور خرج أبو داود. مستور خرج له أبو داود وذاك أي وذاك اللي هو سيأتي الحارث بن رافع. الحارث بن رافع مقبول خرج أبو داود. مقبول خرج له أبو داود يعني فبعض ولده اللي جات في الإسناد السابق يعني تبين يعني أنه الحارث بن رافع لأن هذا من ولده لكن فيه زيادة هذا الرجل المستور في هذا الطريق الثاني. نعم. عن رافع بن مكيث وهو صحابي أخرج له أبو داود. أخرجه أبو داود. ما يعني كيف لماذا يعني حولنا على الحارث بن رافع ولم نقل أنه محمد بن خالد لأنه في الإسناد الثاني اسم محمد بن خالد هو من ولده. إيه لأنه محمد بن خالد بن رافع. محمد بن خالد بن رافع. إيه. إذا كلهم ولد الاثنين. لكن محمد بن خالد هو بن رافع. إيه نعم. محمد بن خالد. بن رافع الجهني. أيوة. محمد بن خالد. ابن رافع على كلهم ولده لأن هذا يعني ولده مباشر وهذا حفيد أحدهما ابن والثاني حفيد وكلهم منهم ولده يعني الاثنين. الذي صرح بالتحديث فيما سيأتي اللي صرح بالتحديث هو محمد بن خالد هو اللي صرح عثمان بن زفر بالسماع منه في السند الثاني. الآن عثمان بن زفر يقول حدثني محمد بن خالد. نعم صحيح وكل منهما من ولدي لأن بينه واسطتين أقول فيه واسطتان وكل منهما من ولدي رافع لأن هذا واحد ابن والثاني حفيد. قال حدثنا ابن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا عثمان بن زفر قال حدثني محمد بن خالد بن رافع بن مكيث عن عمه الحارث بن رافع بن مكيث وكان رافع من جهينة قد شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حسن الملكة يمن. وهذا يصير مرسل الثاني أنه ما روى عن رافع اللي هو الإسناد الثاني. نعم. وسوء الخلق شؤم. وهذا من جنس الذي قبله. ومحمد المصفى هو صدوق له أوهام أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. صدوق له أوهام أخرجه حديث أبو داود والنسائي بن ماجه. عن بقية بن الوليد وهو صدوق أخرجه حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عثمان بن الزفر عن محمد بن خالد بن رافع بن مكيث عن عمه الحارث بن رافع بن مكيث. نعم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن عمرو بن السرح وهذا حديث الهمداني وهو أتم. قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني عن العباس بن جليد الحجري قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ فصمت ثم أعاد عليه الكلام فصمت فلما كان في الثالثة قال اعفوا عنه في كل يوم 70 مرة. ثم ورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم نعفو عن الخادم كم نعفو عن الخادم، يعني يسأل، يعني تكرر الخطأ من الخادم كم مرة يعفو عنه. فالرسول صمت وسكت فلم يجبه، ولما كرر قال اعفو عنه في اليوم 70 مرة، يعني معناه أنه يعفى عنه ويكرر العفو عنه ولو بلغ 70 مرة. يعني ليس هناك تحديد يعني أنه يعفو عنه مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس، وإنما يعفو عنه باستمرار. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني. أحمد بن سعيد الهمداني ثقة صدوق صدوق أخرجه أبو داود. وأحمد بن عمرو بن السرح. وأحمد بن عمرو بن السرح وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. قال وهذا حديث الهمداني وهو أتم عن ابن وهب. عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هاني الخولاني. عن أبي هاني الخولاني هو حميد. نعم حميد بن هلال. حميد بن هاني. حميد بن هاني وهو لا بأس به. وهو لا بأس به بمعنى صدوق أخرج حديثه. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن العباس بن جليد الحجري. عن العباس بن جليد. نعم. الحجري وهو ثقة أخرجه أبو داود الترمذي. ثقة أخرجه أبو داود الترمذي. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا قال حا وحدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال أخبرنا عيسى قال حدثنا فضيل يعني ابن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حدثني أبو القاسم نبي التوبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد له يوم القيامة حدا. قال مؤمل حدثنا عيسى عن الفضيل يعني ابن غزوان. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من قذف مملوكه وهو بريء مما قال يعني مما قال يعني من القذف جلد له يوم القيامة حدا، يعني من أنه يعاقب بأن يجلد وأن يعاقب بتلك العقوبة لأنه لم يقم عليه في الدنيا لأنه سيده وهو يعني وليه، فعوقب بأن حصل ذلك له يوم القيامة إذ لم يحصل له في الدنيا. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا قال حاء وحدثنا مؤمل بن الفضل الحراني. وهذا يعني فيه تفريق بين حدثنا وأخبرنا، لأنه قال أولا أخبرنا وحدثنا. لا قال حدثنا وبعدين في الثاني حدثنا. لكن في الشيء الأول قال أخبرنا والثاني قال أخبرنا. أخبرنا لأن في أول يقول قال أبو داود حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا ثم حاء وحدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال أخبرنا. فحدثنا استخدمها أبو داود مع شيخه إبراهيم بن موسى ومع شيخه مؤمل بن الفضل. طيب وبعدين وإبراهيم بن موسى قال أخبرنا، كما أن مؤمل بن الفضل قال أخبرنا، كلها متفقة. شيخ المعبود فيه قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا قال حاء وأخبرنا، غير الصيغة، وأخبرنا مؤمل بن الفضل الحراني قال أخبرنا عيسى. يعني فيه في, في, في, في, في الأول يعني أخبرنا ولا حدثنا؟ في الأول حدثنا إبراهيم بن موسى، والثاني أخبرنا مؤمل بن الفضل. مؤمل في فرق في الصيغة من أبي داود نفسه، ثم أيضا في فرق بين ذاك الأول قال أنبأنا، نعم، والثاني قال حدثنا، قال أخبرنا، قال أخبرنا، نعم. يعني ففي تفاوت من جهتين، هذا هو الذي يناسب أن يكون هناك تغاير، وإلا فإنه لا فرق بين الصيغ. يمكن يقول عن فلان وفلان قال حدثنا أو قال حدثنا أو أخبرنا. مؤمل بن الفضل الحراني، مؤمل بن الفضل الحراني هو صدوق رجل أبو داود النسائي، صدوق رجل أبو داود النسائي. عن عيسى، عيسى هو بن يونس الذي مر ذكره. عن فضيل يعني ابن غزوان، فضيل ابن غزوان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي نعم، عن ابن أبي نعم وهو عبد الرحمن ابن أبي نعم، وهو صدوق رجل أصحاب الكتب، صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال مؤمل حدثنا عيسى عن الفضيل يعني ابن غزوان. قال مؤمل حدثنا الآخر، ها؟ قال في الآخر قال أي؟ قال مؤمل، نعم، قال مؤمل حدثنا عيسى عن الفضيل يعني ابن غزوان، يعني كأنه ظاهر أنه ساقه على طريق إبراهيم بن موسى الشيخ الأول. أيوه. ثم في الأخير انتقل بين الفرق. لا كأنه يعني كأنه ذاك قال الفضيل بن غزوان في الأول، وفي الآخر قال الفضيل يعني بن غزوان، يعني فيه إذن يكون المعكوفتين هذه. إذن الأول قال حدثنا فضيل، أيوة، والثاني قال يعني بن غزوان، نعم، وصارت يعني بن غزوان الموجودة الآن في الأول في الأصل، وفي الأول المجهولة بين معكوفتين، معكوفتين، نعم، بن غزوان، أي نعم، بن غزوان بن لا يعني مثلها يعني إيه؟ بن غزوان إيه؟ فيه يعني في الموضعين؟ إيه، لكن الأولى موضوع بالمعكوفتين. إيه لكن ما فيها يعني؟ إلا. يعني كأنها غير موجودة. هكذا. إيه نعم. أقحمها. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا فضيل بن عياض عن حصين عن هلال بن يساف قال كنا نزولا في دار سويد بن مقرن رضي الله عنه، وفينا شيخ فيه حدة ومعه جارية له، فلطم وجهها. فما رأيت سويدا أشد غضبا منه ذاك اليوم، قال عجز عليك إلا حر وجهها، لقد رأيتنا سابع سبعة من ولد مقر وما لنا إلا خادم، فلطم أصغرنا وجهها، فأمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعتقها. ثم أورد أبو داود حديث سويد بن مقر رضي الله عنه أن رجلا يقول هلال بن يساف كنا نزولا في دار سويد بن مقرن، نعم، وفينا شيخ فيه حدة، نعم، يعني كنا نزولا في دار سويد بن مقرن وفينا شيخ يعني فيهم يعني حاضر شيخ فيه حدة، فلطم جارية ومعه جارية له فلطم وجهها، ومعه جارية له فلطم وجهها، فغضب سويد بن مقرن يعني غضبا شديدا وقال عجز أن عجز عليك إلا حر وجهها، عجز عليك إلا حر وجهها، يعني عجزت، يعني عجزت إلا أن يعني إلا أن تضرب وجهها وتلطمها على وجهها، لم تجد إلا هذا، يعني معنى هذا أن أن أن أن أن أن أن الضرب هو قبيح، ولكن كونه على الوجه يعني أقبح وأقبح وأشد. نعم. لقد رأيتنا سابع سبعة، لقد رأيتنا سابع سبعة من ولد مقر وما لنا إلا خادم، لقد رأيتنا سابع سبعة من ولد مقر وما لنا إلا خادم، فلطمه أحدنا، فلطم أصغرنا وجهها، فلطم أصغرنا وجهها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها. ويعني ومعنى ذلك أنهم هم مشتركون فيها وواحد منهم لطم فأمرهم بأن يعتقوها وهذا مثل الذي قبله هناك الذي اعتقها وقال ما إنك لو لن تفعل لبعتك النار. ايش قال في شرح عون عبود؟ ايش قال في شرحه؟ قال ان حوث عن الجماعة يعني هو كان واحد منهم. قال هذا محمول على انهم كلهم رضوا بعتقها وتبرعوا به، وإلا فاللطمة إنما كانت من واحد منهم فسمحوا له بعتقها تكفيرا لذنبه. قاله النووي يعني معنى هذا أن اللطم حصل من واحد ولكن الباقين تضامنوا معه وساعدوه على أن يعني يتبرعوا بحقهم وبنصيبهم من أجله حتى يسلم من التبعة. وأولاد مقرم سبعة كما ذكر، وفيهم النعمان بن مقرن الذي كان قائد الجيوش لأبي بكر رضي الله عنه في قتال الفرس، وقد ذكر والضبط مقرن يعني بوزنة محدث ليس كما في عون المعبود، لأنه كان يعني أشار لأنه مقرن لأنه بالفتح. وفي القاموس ذكر السبعة أولاد مقرن، ذكر أولاد مقرن السبعة وسماهم وقال إنه بوزنة محدث اللي هو أبوهم، أنه بزنة محدث. ومن فوائد القاموس أنه يعنى بضبط الأعلام، بضبط الأعلام، فيذكر الضبط للعلم، مثل الآن مقرن يعني بعد قرن أتى به وقال أنه بزنة محدث، أنه بزنة محدث. فمن فوائد القاموس أنه يفيد في ضبط الأعلام لا سيما المحدثين وكذلك غير محدثين، فإن ضبط الأعلام يعني الرجوع إلى القاموس فيه مفيد. وقد ذكر أسماء السبعة من أولاد مقرن بأسمائهم، وفيهم النعمان وفيهم سويد هذا. وأذكر أنه لما جاء عند في مادة قربة وقاف الراء والباء قال وكزبير قريب والد الأصمعي، لأن الأصمعي عبد الملك بن قريب، وكزبير والد الأصمعي وزعيم من الخوارج، واحد من الخوارج قال له قريب. نعم. قال حدثنا مسدد عن فضيل بن عياض. فضيل بن عياض ثقة أخرج أصحابه في الستة. أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. فضيل؟ نعم. أخرج أصحابه في الستة إلا ابن ماجه. عن حسين. عن حسين بن عبد الرحمن السلمي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن هلال بن يساف. عن هلال بن يساف وهو ثقة أخرج تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سويد بن مقرن. عن سويد بن مقرن وهو صحابي أخرج حديثه البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال لطمت مولا لنا فدعاه أبي ودعاني فقال اقتص منه، فإنا معشر بني مقرن كنا سبعة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس لنا إلا خادم فلطمها رجل منا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتقوها، قالوا إنه ليس لنا خادم غيرها، قال فلتخدمهم حتى يستغنوا، فإذا استغنوا فليعتقوها. فمرد أبو داود حديث سويد مقرن من طريق أخرى وفيه مثل الذي قبله، إلا أنه ذكر أنهم قالوا بحاجة إليها فقال إنهم إذا استغنوا عنها يعتقونها. وفيه أيضا في أوله ذكر قصة الذي لطم المملوك ف سويد قال له اقتص منه، يعني المملوك يقتص من هذا الذي لطمه. شو يقول في أول حديث؟ معاوية قال معاوية بن سويد بن مقرن قال لطمت مولا لنا فدعاه أبي ودعاني فقال اقتص منه، يعني قال للمولى اقتص منه أي من معاوية الذي هو ابن سويد، يعني معناه يلطمه، اقتص منه يلطمه كما لطمه. قال فإنا معشر بني مقر كنا سبعة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس لنا إلا خادم فلطمها رجل منا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتقوها. هو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة أنهم قالوا أنهم يعني بحاجة إليها قال فلتقدمه وإذا استغنوا عنها فاعتقوها. قال حدثنا مسدد عن يحيى. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سلمة بن كهيل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معاوية بن سويد بن مقرر. عن معاوية بن سويد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه وقد مر ذكره. قال حدثنا مسدد وأبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح ذكوان عن زاذان قال أتيت ابن عمر رضي الله عنهما وقد أعتق مملوكا له فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر وفيه أنه قد أعتق عبدا له فأخذ عودا من الأرض وقال ما لي فيه من أجر مثل هذا, يعني معناه أنه ليس أنه متبرع أو أنه يعني فعل ذلك ابتداء وإنما فعله كفارة, وإنما فعله كفارة, وهذا مثل الحديث الذي سبق أن مر ومر منه عنه ذاك اللي راح الذي فيه كفارة. حديث ابن مسعود أما إنك لو لم تفعل نعم. لفعتك النار. نعم حديث ابن مسعود هذا مثله أنه قال أنه ليس لي فيه من أجر شيء مثل هذا العود, ثم ذكر القصة وأنه لطمه. قال إيش؟ قال في الآخر من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. نعم. قال حدثنا مسدد وأبو كامل عن أبي عوانة. أبي عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن فراس. فراس بن بن يحيى الخارجي. بن يحيى وهو صدوق ربما وهم. صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح ذكوان. عن أبي صالح ذكوان السمان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زاذان. عن زاذان. وهو صدوق خرج البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنن. صدوق خرج البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنن. عن عبد الله بن عمر. عن ابن عمر. نعم. وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المملوك اذا نصح. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. ثم رد أبو داود هذا باب في العبد إذا نصح يعني أجره وثوابه عند الله عز وجل. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المملوك إذا نصح لسيده, وأحسن عبادة ربه فله الأجر مرتين, يعني أجر على كونه عبد الله عز وجل وأجر على كونه أحسن لسيده أو قام بما يجب لسيده, فيثاب على هذا وعلى هذا, يثاب على العبادة ويثاب على الإحسان على قيامه بالواجب, يعني الواجب الذي لله والواجب الذي للسيد, فهو يثاب على هذا وعلى هذا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره وهذا من الأسانيد الرباعية عند أبي داود التي هي من أعلى الأسانيد وهي أصح الأسانيد عند البخاري اللي هو مالك عن نافع عن ابن عمر. قال رحمه الله تعالى باب في من خبب مملوكا على مولاه. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن الحباب عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. ثم أورد أبو داود حديث الرباب من حبب مملوكا على مولاه, من حبب مملوكا على مولاه يعني أفسده عليه, بمعنى أنه عمل معه أعمالا جعلته يتمرد على سيده ويعامله معاملة سيئة. وقد يكون يعني ذلك الذي هو التخبيب أولا من أجل, قد يكون لعداوة للسيد, أو أنه يمكن أن يكون له رغبة فيه فيريد أن يجعل ذلك يزهد به ويزهد فيه ويرخصه ويبادر إلى التخلص منه فيشتريه. وكذلك كونه يخبب الزوجة على زوجها بمعنى أنه يسعى إلى إفسادها عليه بأن يفسد ما فيما بينهما فيطلقها ويتخلص منها, ويكون بذلك التخبيب يريد أن يتزوجها هو, أو يعني يتزوجها أو يتزوجها غيره ممن يريد أن يتزوجها. كل ذلك من, من, من, من, من, من الأمور التي فيها إفساد وهي محرمة, والنبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل ذلك فليس منا. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي, الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي, عن زيد بن الحباب, عن زيد بن الحباب وهو صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة, أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة, عن عمار بن رزيق, عن عمار بن رزيق وهو لا بأس به أخرج له مسلم وأصحاب السنة, لا بأس به وبمعنى صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة, عن عبد الله بن عيسى, عن عبد الله بن عيسى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب, ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, عن عكرمة, عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, عن يحيى بن يعمر, عن يحيى بن يعمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, أخرج أصحاب الكتب الستة, عن أبي هريرة, عن أبي هريرة وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل, هل يقاس عليه في تخبيب المملوك, هل يقاس عليه في هذا الوقت الحاضر من يفسد على الكفيل عامله؟ اي نعم, هو من جنسه, لان ما دام انه تعب عليه واستخدمه و ثم بعد ذلك ياتي احد يفسده عليه من اجل ان يحظى به او من اجل يتمرد يعني ذاك على على على كفيله فيسعى أو فيبحث عن التخلص منه فينتقل إلى ذلك الشخص الذي خببه وأفسده, هو من جنسه. يقول السائل, فضيلة الشيخ, ما هو المعنى الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا؟ ليس منا قيل يعني إنه من هذه الوعيد التي يعني لا تفسر وتبقى على هيبتها, ومنهم من فسره بأنه من ليس على طريقتنا وليس على سنتنا. نعم. يقول, هل يجوز النظر إلى مملوكة الغير, وهل يجب على المملوكة أن تستر وجه أن تستر جميع بدنها؟ لا يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة سواء كانت مملوكة أو غير مملوكة. النظر إلى النساء لا يجوز, النظر إلى النساء لا يجوز. وهل يجب على المملوكة أن تستر جميع بدنها؟ نعم يجب عليه, يجب عليها أن تحتشم وأن تبتعد عن شيء يثير الناس عليها أو يعني أو يفتنها بالناس أو يفتن الناس بها. حديث سويد بن مقرن, هل فيه جواز كشف المرأة عن وجهها؟ ما في دليل, ما في دليل, لأن اللطم كما هو معلوم يمكن يلطمها وعليها الخمار. يقول, أحسن الله إليكم, من المعلوم أنه يجوز للرجل أن يجامع الجارية التي يملكها, فكيف يكون هذا إذا اشترك في هذه الجارية أكثر من رجل كما في حديث سويد بن مقرن؟ ليه معلوم أن الشخص إذا كان يملك جارية فإنه له أن يجامعها ويطعها بملك اليمين, وأما إذا كانوا شركاء فهل يعني يطعها واحد منهم؟ طبعا هو لا يجوز لأن يطعها واحد منهم, لكن هل يجوز ذلك أو لا يجوز لا أدري. يقول, هل هذا التوجيه صحيح أن من لطم في الوجه عليه أن يعتق. أما اللطم في غير الوجه فلا يوجد كفارة. ومما يشهد لذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه لما لطم جاريته جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن ذاك الذي قال يضرب غلامه في الأول أبو مسعود، يعني يضربه ما قال يلطمه، فقال اعلم أبا مسعود الله أقدر منك، أقدر عليك منك على هذا. فيما في ذكرنا ما ذكر لطم الوجه. يقول حفظك الله، طلب مني أحد الأخوة في بلدي أن أسألكم عن حكم إجهاض المرأة جنينها بعد ثلاثة أو أربعة أشهر، وذلك لأنها عرفت أن جنينها قد فيه عيب بعد الفحص بالآلات الطبية الحديثة. لا أدري، يسأل غيري عن هذا. هل يجوز أن تسمى البنت بأمة الله؟ يجوز. والغلام بغلام الله؟ يجوز. ما الفرق بين القرابة من النسب والرضاعة من حيث صلة الرحم؟ كل منهما يعتبر قرابة، لكن القرابة من النسب أولى ومقدمة. يقول ما حكم بيع الذئب؟ والله الذئب مثل جنس الكلب، أقول جنس الكلب، والكلب يعني ثمنه خبيث، وهذا من جنسه، بل أقول وهذا من جنسه. ما حكم قول المسلم العاصي بعد أن يهديه الله يقول كنت في جاهلية؟ فيما يتعلق بكلمة غلام الله التي مرت، يعني مثل هذه الأشياء، يعني أحيانا قد تأتي أسماء تضاف الله عز وجل وهي لم ترد، قد يعني يكون فيها شبهة. أنا أقول إن الأسماء كثيرة وما أكثر الأسماء، فالإنسان عندما يسمي يعني الشيء الذي فيه اشتباه يبتعد عنه ويأتي بشيء لا اشتباه فيه. هل يجوز للعاصي الذي هداه الله أن يقول كنت في جاهلية؟ كونه يعني أولا لا يخبر بما حصل منه يعني فيما مضى، وإنما يستتر بستر الله عز وجل، ويعني يستقيم على طاعة الله عز وجل ولا يخبر بالشيء الذي مضى، ويستتر بستر الله سبحانه وتعالى. وأما كونه يعني جهله، يقصدها جهل، يعني كونه في حال جهله يعني حصل منه أمور غير طيبة، فهذا لا بأس به. لكن كما قلت يعني الإنسان يحمد الله على أن وفقه وهداه، ويستتر بستر الله عز وجل ولا يحدث بذلك. هل نقول بأن الناس الآن رجعوا إلى الحياة الجاهلية، وهل هذا يعتبر من التكفير؟ من التكفير؟ التعميم لا شك أنه يعني ما يصلح ولا يستقيم، ولكن كون الناس يعني فيهم جاهلية أو فيهم جهل، هذا لا شك، هذا هو الواقع، أقول هذا هو الواقع. لكن الإنسان يحرص على أن يعبر بالعبارات السليمة، وقد سبق أن من ربنا أن الإنسان قال هلك الناس فإنه يكون أهلكهم. وهل نقول بأن الجاهلية الآن جاءت بثوب جديد كالعلمانية؟ والله لا شك أن الجاهلية يعني جاءت بأشكال وألوان وبأسماء ومسميات، وكل ذلك من أعمال الجاهلية، وإن تغيرت الأسماء مع اتفاق المسميات أو تشابه المسميات. هل يصح حديث لا يغني حذر من قدر؟ لا أدري. هل يقتل السيد إذا قتل مملوكة؟ ما أدري، ما أذكر. المرأة أو امرأة طلبت من زوجها أن لا يأتيها في ليلتها وهي متنازلة، ولكن لم تتنازل للزوجة الثانية، وتنازلها من غضبها حيث تزوج عليها زوجها، فهل لها أن ترجع عن هذا التنازل؟ إذا كان التنازل يعني مؤقت فهو ينتهي بذلك التحقيق، وإن كان مستمر وإن كان مستمر فليس لها أن تتراجع عنه. وإذا كان يعني حصل بينهم إشكال وأنها فالأمر يرجع إليه، إما أن يحقق لها ما تريد أو يطلقها إذا كان أنه ما لا يرغب بقاها عنده على هذا الوصف. يقول: رجل اغتسل ونسي المضمضة والاستنثار ولم يتذكرهما إلا بعد أن لبس ملابسه فتوضأ إكمالا للنقص، فهل عمله صحيح؟ عمله صحيح نعم، ما دام أنها يعني بعد أقول بعد أن اغتسل توضأ وتمضمض يكفي. يقول فضيلة الشيخ: ما رأيكم في من يقول إن العلماء في هذا الزمان لا يؤدون حقهم تجاه الأمة خاصة عند النوازل كما هو الآن في الحرب، وهم لا ينصحون للأمة ولا يقولون كلمة الحق، وإنما يشتغلون بحفظ المتون وتدريس العلوم الأخرى ولا يهتمون بفقه الواقع؟ هذا كلام يكرره بعض الناس، وهذا شيء قديم ليس بجديد. أقول هذا الكلام يعني قديم ليس بجديد، ومعلوم أن العلماء يبينون ويتكلمون وعندما يسألون يجيبون، ولا يلزم أن كل واحد منهم يعني يكتب أو أنه يؤلف أو ينشر، وإنما يجيب يعني إذا سئل وأجاب أو تكلم بين من يكون معه وبين من يكون له به صلة، فإن ذلك يكون أدى ما عليه ويكون أدى ما هو يعني ما هو مطلوب منه، ولا يلزم أن كل واحد ينشر ذلك في مجلات أو في جرائد أو ما إلى ذلك. ومثل هذه الأقوال، هذه أقوال يعني أناس يعني يجنون على أنفسهم في النيل من العلماء، ومعلوم أن العلماء يعني توقيرهم وعدم القدح فيهم لا شك أن هذا هو شأن أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول: علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، وما ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ما رأيكم في خوض بعض طلبة العلم في الأحداث الحالية والاستماع إلى الأخبار التي تنقل عن الكفار ونشرها في صفوف المسلمين، ومن له الحق في التكلم والبيان في هذه المسألة؟ كون الإنسان يعني يسمع ويعني يتعرف على الأحداث وعلى ما يجري، هذا أمر مطلوب، ولا وكيف يغفل الإنسان عن أمر يعني فيه يعني ضرر على كثير من المسلمين؟ ومعلوم أن هذه الحرب يعني فيها ضرر على كثير من المسلمين الذين لا ناقة لهم ولا جمل، وإنما هم شعب مسلم يعني يحصل له يعني ذلك الأذى وذلك الضرر، فالإنسان يتألم لهذا ويحزن لهذا الشيء. ولكن ليس كل ما يقال على الإنسان يصدق به، ولا كل ما يحصل من إرجاف على الإنسان أن يتابع المرجفين وأن يعني يتكلم يعني فيما لا يعنيه، وإنما عليه أن يعرف ما يجري وما يحصل ويتألم لما يحصل من الضرر للشعب العراقي والمسلمين في العراق، يتألم لذلك، هذا هو الذي يعني على الإنسان. وأما كونه يشغل نفسه بالكلام يعني في العلماء أو يعني يتكلم في أمور يعني يشغل نفسه بها، عليه أن لا يشغل نفسه بذلك، وإنما عليه أن يشتغل في شؤون نفسه ويحرص على معرفة أحوال المسلمين وسلامتهم وكونهم يعني يسلمون من الضرر ويتألم لما يصيبهم من ضرر اللي هم الشعب العراقي. وهذا يقول فضيلة الشيخ: لا يخفى عليكم ما يحصل في الأمة الإسلامية من الفتن، فهل يجب الجهاد مع إخواننا الآن؟ كيف يجاهد أو كيف يحصل الجهاد؟ كيف يحصل الجهاد؟ يعني الآن الشعب العراقي يمطر بوابل من من من القذائف يعني تهلك من تهلك، فالإنسان ماذا يصنع؟ وهل أهل العراق عندهم قلة يحتاجون إلى أحد يعني يساعدهم؟ يعني هم كثيرون، ولكنهم مغلوبون على أمرهم، وهم في ضرر قبل الحرب بمدة طويلة، هم متضررون من واقعهم المؤلم الذي هم واقعون فيه قبل أن تأتي الحرب. يقول أحد الإخوة قال لي بصيام هذه الأيام حتى تنتهي الحرب الحالية، وقال لي نحن لا نملك لهم إلا الدعاء والصيام. الصيام ما له دخل، الدعاء نعم تملكه، وأما الصيام ما له دخل في أنك تصوم لهم، لا تملك إلا الصيام، فما عندنا شيء يدل على أن الإنسان يصوم يعني في مثل هذه الأوقات، ولكن الدعاء نعم، الدعاء يدعو المسلمين في كل وقت وفي كل حين، لا سيما إذا حصل يعني مثل هذه المصائب، يسأل الله عز وجل أن يخلص الشعب العراقي من كل شر، وأن يسلمه، وأن يقيه الشرور من الداخل والخارج. فضيلة الشيخ، ظهر كتاب في هذه الآونة لأحد المتأخرين يتحدث فيه عن بعض هذه الأحداث التي في هذا الزمن وعن السياسة ويربطها بعلامات الساعة، فما نصيحتكم تجاه هذا الكتاب؟ كتابا يعني قديم؟ لا، يقول لأحد المتأخرين كتاب، ظهر كتاب في هذه الآونة لأحد المتأخرين يتحدث فيه عن بعض هذه الأحداث التي في هذا الزمن وعن السياسة ويربطها بعلامات الساعة. قضية الكلام على الساعة وعلامات الساعة، إذا كان الكلام على وجه صحيح وعلى طريقة سليمة وعلى منهج صحيح، هذا شيء طيب، وأما إذا كان كل شيء يقع أو كل شيء يحدث تفسر النصوص وتؤول النصوص على وفقا لذلك الذي قد خرج، فهذا غير صحيح، لأن بعض الناس يعني مهمته أنه يأتي كأنه اكتشف وكأنه أتى بأشياء جديدة لم يسبق إليها، فينزل ما يرد من النصوص على أمور تقع وكأنه لم يبقى للمستقبل شيء، كل شيء وقع أو وقع فيما مضى أو وقع الآن ولا يبقى للمستقبل شيء، هذا غير صحيح، لأن من الناس يعني من قديم يعني قبل سنين كثيرة يعني من يقول إن بترول العراق هو الكنز الذي جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه يحسر الفرات عن جبل من ذهب، ويقول ان بترول العراق هو المقصود، وهذا غير صحيح، هذا كلام الناس اللي يضعون الامور في غير موضعها ويفسرون النصوص بغير الرسول اخبر عن جبل من ذهب، وهذا ما وقع ولا بد ان يقع كما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض واحد من المغاربة سبق أن ألف كتاب سماه مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية، وأتى بكل أشياء كثيرة وقعت ويأتي بنصوص يعني يفسرها بها، يعني التكلف وحمل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على غير محمله هذا غير صحيح. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الاستئذان. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمشقص أو مشاقص، قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يختله ليطعنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الاستئذان، أي الاستئذان للدخول على الإنسان، فيستأذن الإنسان فيسلم ويستأذن بالدخول ثم يدخل، هذا هو المقصود بالاستئذان الذي ترجم له أبو داود رحمه الله. والاستئذان فائدته أن أولا أن لا يحصل الدخول فيرى يعني عورات أو يرى ما لا يريد صاحب البيت أن يراه غيره، فيحتاج الأمر إلى استئذان حتى يكون صاحب المحل تنبه وأخفى الشيء الذي يريد أن لا يطلع عليه، أو أن يكون الناس على غرة فيحصل عدم الاطلاع على شيء من العورات، وذلك بالاستئذان. فهو من أجل ذلك، ومن أجل أيضا كون الإنسان لا يدخل إلا وقد أذن له، لأن يعني قد يكون الإنسان مشغول وعنده يعني ظروف تضطره إلى أن لا يستقبل أحدا، فيكون الاستئذان من أجل أن يمكن من الإذن حيث الأمر لا يترتب عليه مضرة الإنسان، ومن ناحية أخرى أيضا من ناحية أيضا أن لا يطلع على شيء من العورات، أو يطلع على شيء لا يريد صاحب المحل الاطلاع عليه. ثم أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع يعني في إحدى حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مع الباب، يعني ينظر وضع عينه ينظر ما هو في الداخل، فالرسول صلى الله عليه وسلم تنبه له وأخذ مشقصا أو مشاقص، وهو يعني نصل يعني طويل، فكان يختله ليصيب عينه التي حصل منها العدوان في حال عدوانها، ليصيب عينه التي حصل منها العدوان في حال عدوانها، فكان يختله يعني أنه يسير إليه برفق، يعني من أجل أن يصل إليه حتى يطعنه أو يطعنه بهذا المشقص أو المشاقص الذي معه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على تحريم النظر يعني في بيوت الناس، ومن أجل ذلك جاء الاستئذان لمن يريد أن يدخل حتى لا يحصل منه الوقوع على شيء أو النظر إلى شيء لا يريد صاحب المحل أن ينظر إليه. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد، محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي، مسلم وأبو داود والنسائي، عن حماد وهو بن زيد وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة، عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث أو هذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود التي هي أعلى ما يكون عنده هي الرباعيات. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل عن أبيه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه. ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة، وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم، والأول من فعله، الأول من فعله والثاني من قوله. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فعينه هدر، يعني أنه لا دية له، لأنه هو الذي جنى وقد عوقب وأخذ في حال جنايته وفي حال حصول الجناية منه، فإن عينه تكون هدرا، فلا ضمان على من فقاها وعلى من أصابها ما دام أنه ينظر في بيت الناس بغير إذنهم. فالحديث مثل الذي قبله، والأول من فعله، وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة، عن حماد هو بن سلمة بن دينار البصري وهو ثقة، أخرجه أصحاب البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن سهيل، عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق، أخرج حديث أصحاب كتب الستة، ورواية البخاري عنه مقرون، وحديثه أخرجه وحديثه عنه مقرون. نعم. عن أبي، عن أبي أبو صالح وهو ذكوان ولقبه السمان ويقال الزيات، كان يجلب الزيت ويبيع السمن، يجلب الزيت والسمن ويبيعهما، فقيل له الزيات، وهي نسبة إلى المهنة، وهي نسبة إلى المهنة يعني إلى بيع تلك السلع. وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن كثير عن الوليد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا دخل البصر فلا إذن. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل البصر فلا إذن، إذا دخل البصر فلا إذن، يعني معنى ذلك أن الإنسان عندما يستأذن يستأذن وهو لا يرى ولا يدخل بصره في بيوت الناس بغير إذنهم، فإن الإذن إنما يكون من أجل الاستئذان من أجل البصر كما جاء في الحديث، إنما الاستئذان من أجل البصر، الإنسان يستأذن من أجل أن لا يقع بصره على شيء ومن أجل أن لا يرى شيئا يعني لا يناسب رؤيته ولا يريد أهل بيته أن يروه، فإذا دخل البصر يعني فلا إذن، يعني معنى ذلك الاستئذان أي فائدة من ورائه كونه يستأذن وهو يرى ما في البيت وهو يطلع على ما في البيت، وإنما يعني يستأذن وهو لا يرى، فإذا أذن في الدخول ودخل يرى ما أمامه، يرى ما أمامه لأنهم أدخلوه ومكنوه من الدخول. فإذا قوله إذا هنا في الحديث إذا دخل البصر فلا إذن، إذا دخل البصر في البيت يعني فلا إذن، يعني إيش معنى الحاجة إلى الإذن؟ كل إنسان ينظر ويقف بالباب وينظر ثم يستأذن وهو يستأذن ويرى، وإنما يعني يكون في جانب، لا يكون إذا كان الباب مفتوح لا يقف في وجه الباب وإنما يقف في جوانب الباب ويسلم ويستأذن، وإذا أذن له اتجه إلى البيت ودخل، اتجه ودخل لأنه أذن له. والحديث في إسناده كثير بن زيد، وقد ضعف الألباني الحديث بسببه، لكن الرجل حسن حديثه الحافظ بن حجر كما ذكر ذلك الشيخ ناصر، ولكن أيضا الذين أثنى عليه عدد من الأئمة، وتضعيفه يعني لم يأتي يعني شيء يدل على تفسير يعني التضعيف، الذين ضعفوه جاء تضعيف مجمل، فيبدو أن وقد قال الحافظ التقرير صدوق يخطئ يعني، فمثله يحسن حديثه. قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن. الربيع بن سليمان المؤذن صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة السنن الأربعة. ثقة أخرجه أصحاب السنن. عن ابن وهب. عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سليمان يعني ابن بلال. سليمان يعني ابن بلال ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن كثير. عن كثير ابن زيد وهو صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرج له البخاري في جزء القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في جزء القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الوليد بن رباح وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص عن الأعمش عن طلحة عن هزيل قال جاء رجل قال عثمان سعد رضي الله عنه فوقف على باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذن، فقام على الباب قال عثمان مستقبل الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا عنك أو هكذا، فإنما الاستئذان من النظر. ثم ورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أن رجلا وقف في الباب يستأذن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هكذا وهكذا عنك، يشير إلى أنه يكون في جوانب الباب ولا يكون في وجه الباب، فإنما الاستئذان من أجل البصر، وهذا يوضح معنى الحديث الذي قبله، يعني الإنسان يستأذن من أجل البصر يعني حتى يعني لا يرى شيء، وإذا كان الإنسان يرى يعني معنى ذلك أنه ما حصل منه الشيء الذي يريده صاحب المنزل، وهو ألا يطلع أحد على بيته بغير إذنه، ألا يطلع على بيته بغير إذنه، فالرسول أرشده هكذا أو هكذا، يعني يذهب إلى جهة يمين الباب أو يساره، فلا يكون في وجه الباب بحيث يرى ما في داخل الباب. ثم بين إنما الاستئذان من أجل البصر، يعني كل إنسان يقف بالباب وينظر، إذن إيش فائدة الاستئذان؟ لأنه رأى ما يعني ما في البيت، وقد يكون الناس لا يريدون أن يرى شيئا عندهم يريدون أن يخفوه، وقد يكون الباب انفتح وهم فتحوه يعني من غير رغبة منهم. فالإنسان عندما يأتي لا يقف في وجه الباب ويستأذن، وإنما يقف في جوانب الباب بحيث لا يرى ما في الداخل. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي، فأخرج له في عمل يوم الليلة. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثم قال حاء للتحول من إسناد إلى إسناد، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن حفص بن عياد. نعم. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن طلحة بن مصرف وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هزيل وهو ثقة مخضرم، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. قال جاء رجل وقال عثمان الذي هو شيخ أبي داود أحدهما، الشيخ الأول ولا الثاني؟ الأول. الشيخ الأول قال عثمان سعد، يعني الثاني من أبو بكر. أبو بكر قال جاء رجل في إسناده، قال رجل، وكأنه ساقه على إسناد أبي بكر، ولهذا أشار إلى قول عثمان لأنه قال رجل فسياق على سياق أبي بكر، وقال عثمان قال جاء قال سعد، يعني الذي هو جاء سعد، يعني الصحابي هناك مرسل، يعتبر مرسل، لأن هزيل هذا تابعي لم يشهد القصة فيكون مرسلا بالنسبة للطريقة الأولى. والطريقة الثانية يعني قال سعد، فيحتمل أن يكون رواية، ويحتمل أن يكون يعني مثل الأول الحكاية عن رجل، يعني جاء سعد وجاء رجل، هو معنى واحد، يعني معناه أن فيه إرسال. ولكن الحديث الذي سيأتي أو الطريقة الثانية فيها أنه ذكر أن ذلك الرجل يروي عن سعد، فيعني يكون بذلك متصلا، يكون بذلك متصلا، ويكون يعني ذلك الرجل المبهم هو